أحسن الله إليكم. يقول هناك رجل وجد جريدة فيها اسم الله وآيات ملقاة في المزبلة، فصورها وأراد أن ينشر الصورة، فهل يجوز أن ينشر تلك الصور ليبين خطر إلقاء الجرائد في المزبلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان قصد السائل تصوير هذه الحادثة، بمعنى أن يصور جريدة ملقاة في مزبلة واسم الله تبارك وتعالى ظاهر من خلال هذه الصورة للعبرة والاعتبار وللتحذير من مثل هذا العمل القبيح الشنيع، فله ذلك، وهذا قد يكون من الخير، لأن مثل هذا البيان يكون أوقع لقلوب الناس لما يروا مثل هذا الأمر، اسم من أسماء الله جل وعلا يهان بهذه الصورة الفظيعة، أو قد تكون آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أو ما إلى ذلك من ذكره جل في علاه، فلا حرج في ذلك، بل هذا قد يكون من حسن البيان، ولعل الله تبارك وتعالى ينفع بصاحب هذا الفعل، فيحذر الناس مثل هذه المخالفات أو مثل هذه التصرفات التي قد لا يأبه لها الناس، ولكن قد يكون جرمها عند الله تبارك وتعالى عظيم، وهذا من باب قول نبينا أو من باب قول الله تبارك وتعالى قبل ذلك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، هي من سخط الله، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وبهذه المناسبة ننبه إخواننا وننصحهم في هذا الباب أن يكونوا ناصحين لإخوانهم، لأولئك الذين يستهينون بكلام الله ويستهينون بكلمات الله جل وعلا، من أولئك الباعة الذين يستعملون الجرائد العربية في قرطسة بضائعهم، أو أولئك الذين يمسحون بها زجاج سياراتهم ثم يلقونها في المزابل، إلى هؤلاء جميعا أن يكرموا هذه اللغة، لغة القرآن الكريم، وقد يكون في عملهم هذا ما يوقعهم في هذا المحظور من الاستهانة بأسماء الله أو الاستهانة بكلام الله تبارك وتعالى. ونشكر الأخ على هذا السؤال وعلى هذا التنبيه وعلى هذه الغيرة على أسماء الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أعلم.